الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين يا أرحم الراحمين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين، وله بكل ما قاله وأخبر مصدقين. قال الشارح رحمه الله تعالى: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما لنا وعليه ما علينا. ويشير الشيخ رحمه الله بهذا الكلام إلى أن الإسلام والإيمان واحد، وأن المسلم لا يخرج من الإسلام بارتكاب الذنب ما لم يستحله. والمراد بقوله أهل قبلتنا من يدعي الإسلام ويستقبل الكعبة وإن كان من أهل الأهواء أو من أهل المعاصي، ما لم يكذب بشيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وسيأتي الكلام على هذين المعنيين عند قول الشيخ: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، وعند قوله: والإسلام والإيمان واحد وأهله في أصله سواء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الجملة التي ذكرها المؤلف رحمه الله: ونسمي أهل قبلتنا، المقصود منها بأن المسلم إذا دخل في الإسلام واستقبل القبلة فإنه يكون له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين، كما ذكر الحديث الذي في صحيح البخاري: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما لنا وعليه ما علينا. ونسمي أهل قبلتنا أهل القبلة كل من استقبل القبلة، سواء كان من أهل المعاصي أو من أهل الأهواء. لكن أهل الأهواء لا شك هناك بدع مكفرة يكفر بها صاحبها ويخرج من الملة، كبدعة الجهمية وكبدعة أهل الوجود الذين يعتقدون بأن الوجود واحد وليس هناك فرق بين الخالق والمخلوق. هذه لا شك بدعة عظيمة، وهذه البدعة تخرج صاحبها من الملة والعياذ بالله. وكغلو الجهمية الذين ينكرون جميع صفات الخالق جل وعلا ويقولون بأنه لا موجود ولا غير موجود ويصفونه بالمعدومات، فهذا لا شك أنه كفر مخرج من الملة. أما البدع الأخرى كبدعة الخوارج وبدعة القدرية وكبدعة الأشاعرة وكبدعة المعتزلة، هذه لا شك أنها لا تخرج من الملة، وهؤلاء أهل الأهواء الذين يتبعون أهواءهم بغير ما أنزل الله تبارك وتعالى من سلطان ويخالفون ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، فهؤلاء لا شك أنهم يعني تؤكل ذبائحهم ولهم ما لنا وعليهم ما علينا. والمسلم هذه الحقوق الواجبة عليه في أهل القبلة يؤديها، لكن من جانب آخر لا شك أنه يبغض البدع ويبغض أهل البدع ويبغض الأهواء ويبغض أهل الأهواء، كذلك يبغض المعاصي والذنوب والكبائر. والمسلمون يتفاوتون في الدرجات من حيث المحبة ومن حيث البغض، فلا شك أن المسلم إذا ثبت له الإسلام فإن له حقوقا وعليه واجبات، ولا يخرج ولا يكفر أحدا مثل ما ذكر وسيأتي بعد جملتين تقريبا: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. فالتكفير له شروط وله موانع، والمسلم لا يستعجل ولا يكون فيه طيش في إخراج المسلمين من الملة، ويعامل المسلمين معاملة المسلم مثل ما عاملهم النبي عليه الصلاة والسلام، يحكم لهم بالظاهر. كل من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله واستقبل القبلة وصلى صلاتنا وأكل ذبائحنا وحج البيت وصام رمضان، فلا شك أنه تثبت له الموالاة. ولكن مثل ما ذكرنا، الموالاة وكذلك البغض يتفاوت بين المسلمين في الرتب، وقد يحب المسلم شخص ويبغضه من جانب آخر. ومثل ما ذكر ابن تيمية رحمه الله: المسلم المسلم كاليدين يغسل بعضهما الآخر، وقد لا يزال الوسخ إلا بشيء من الشدة. فالمقصود أن هذه الجملة فيها إثبات الموالاة لأهل القبلة، ثم ذكر مسلمين مؤمنين هذه على قول من يقول بأن الإسلام والإيمان واحد، وهذه المسألة فيها ثلاث أقوال لأهل العلم. بعضهم يرى بأن الإسلام والإيمان واحد، وبعضهم يرى بأن الإسلام غير الإيمان. والقول الصحيح من أقوال أهل العلم وهو الذي اختاره ابن تيمية وابن القيم وابن عثيمين وابن باز وغيرهم من أهل العلم المحققين، أن الإسلام والإيمان هما لفظان يتغيران وقد لا يتغيران، وهما مما يقول فيه أهل العلم إذا اجتمع اختلف وإذا اختلف اجتمع، إذا اجتمع اختلف وإذا اختلف اجتمع، واجتماعهما والمفارقة بينهما ذكرت في الكتاب وكذلك في السنة. فالله تبارك وتعالى في سورة الأحزاب قال إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، فهنا ذكر الفرق بين الإسلام والإيمان. كذلك في سورة الذاريات فأخرجنا من كان فيها من المسلمين فما وجدنا فيها غير بيت، فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. فهنا فرق بين الإسلام والإيمان. كذلك الحديث الذي في أول صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام في سؤال جبريل له ذكر بأن الإيمان هو أن تؤمن بالله وملائكتك وكتبك ورسلك واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وذكر في الإسلام بأنه هو أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. فالإسلام هنا فارق الإيمان، الإسلام يطلق على الأعمال الظاهرة والإيمان يطلق على الأعمال الباطنة، هذا إذا اجتمع في لفظ واحد أو في حديث واحد أو في آية واحدة. وأما إذا افترق مثل قول الله عز وجل قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، فهنا أطلق الإيمان وأراد به الإيمان والإسلام، هنا الإسلام يدخل تحت الإيمان. كذلك الإسلام إذا أطلق فإنه يدخل تحته الإيمان، وهذا ما يذكر فيه العلماء بأنهما لفظان إذا اجتمع افترق، أي إذا اجتمع في لفظ واحد أو في حديث واحد أو في آية واحدة فإن هنا المعاني تفترق، يكون الإيمان للأعمال الباطنة والإسلام للأعمال الظاهرة. وإذا افترق بأن جاء الإسلام وحده أو الإيمان وحده فإن الإسلام يعم الإيمان، كذلك الإيمان يعم الإسلام. قال ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين، أي غير مكذبين بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، كمن يقول لا إله إلا الله ثم يكذب بالنبي عليه الصلاة والسلام أو يأتي مناقض من النواقض التي تنقض الإسلام، فهذا لا يكون له الحق الواجب على المسلم للمسلم، وله بكل ما قاله وأخبر مصدقين، أي يصدق بكل ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، لا يأتي ويكذب بأخبار النبي عليه الصلاة والسلام فيما أخبر به عن ربه تبارك وتعالى أو أخبر من أيام اليوم الآخر أو أخبر عن المستقبل أو أخبر عن الماضي أو كل ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، يأتي ويكذب بهذا الخبر ويقول بأنني لا أصدق النبي عليه الصلاة والسلام، فلا شك أن هذا يعد ناقضا من النواقض، إلا أن يكون هذا الرجل متأولا، فإن التأويل يعتبر من الموانع التي تمنع من إطلاق الكفر على المسلم. والمقصود أن هنا ذكر بأن أهل القبلة الذين يستقبلون القبلة لهم حق الإسلام، ولا يجوز إخراجهم من الملة ولا يجوز الحكم عليهم بالردة إلا إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع. نعم. قال قوله ولا نقول بالله ولا نماري في الدين، ولا نماري في دين الله. طيب هذه الجملة الثانية التي ذكرها مثل ما ذكرنا فيما مضى بأن الكتاب غير مرتب ترتيب علمي، بحيث أن المعلومات يعني متناسقة، المتأخر يتناسب مع المتقدم، وإنما ذكر في كل مرة يذكر جملة من الجمل، وهذه الجملة قد لا تكون متناسبة مع ما قبلها ولا تكون متناسبة مع الباب، لكن يعني العلماء جعلوا مخرج من المخارج التي ذكرها هنا الطحاوي رحمه الله، بأنه يشد الذهن والذهن يكون دائما يعني متعلق بهذه المسائل، وبحيث أن المسلم دائما يستحضر هذه المسائل في كل آن، ولذلك يذكر هذه المسائل ويكررها في مواطن كثيرة. هذه المواطن لا تكون متناسبة مع ما قبلها، لكن لما يكون هذه المعلومات مسرودة بهذا السرد فإن المسلم يشد ذهنه ويكون الذهن متعلق بهذه الجمل التي يذكرها هذا الإمام رحمه الله. وهنا ذكر بأننا لا نخوض في دين الله عز وجل كما يخوض المتكلمون وأهل البدع والضلال الذين خاضوا في دين الله وفي ذات الله تبارك وتعالى وفيما يتعلق بالله جل وعلا من أسماء وصفات وما يليق بجلاله جل وعلا، يخوضون بأهوائهم وينحرفون ويخرجون عما جاء به الكتاب والسنة. فالمسلم لا يخوض هذا التخوض الذي خاضوا المتكلمون الذين انحرفوا عن دين الله عز وجل وانحرفوا عن أهل السنة وانحرفوا عما جاء به الكتاب والسنة وانحرفوا عن أقوال السلف الماضين الذين كانوا على طريقة أهل السنة والجماعة في أنهم يقدمون الدليل وينصرون الدليل وينتصرون لدليل الكتاب والسنة، ويكون ديدنهم ما ثبت في الكتاب والسنة، فما ثبت في الكتاب والسنة يثبتونه لله تبارك وتعالى، وما نفي في الكتاب والسنة فإنهم ينفونه عن الله تبارك وتعالى، ولا يتخوضون في دين الله عز وجل بأهوائهم أو بآرائهم أو بأقوال أشياخهم أو يتعصبون لفئتهم أو ملتهم أو قريتهم أو أقوال إمامهم، وإنما إمامهم الأعظم هو محمد عليه الصلاة والسلام، وديدنهم نصر دين الله جل وعلا والانتصار لكتاب الله تبارك وتعالى وما جاء في سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ويسلكون طريقة السلف في فهم نصوص الكتاب والسنة ويعولون على الدليل وينصرون الدليل وينتصرون للدليل، وديدنهم نصرة الدليل والحصول على الدليل ثم الاهتداء بهذا الدليل الذي يحصلون عليه. وقوله ولا نماري في دين الله كذلك المماراة، أي الخوض بالباطل والمجادلة بالباطل، كما وصف الله تبارك وتعالى أهل الباطل وجادلوا بالباطل ليدحدوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب، وكما قال الله تبارك وتعالى ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. والنبي عليه الصلاة والسلام فيما ثبت في حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح البخاري ومسلم قال إن أبغض الناس إلى الله الألد الخصم، والألد هو اللدود الذي يميل عن الحق وينحرف عن الحق، وهذا اللدود يكون فيما بينه وبين الناس بأن تذكر له الحجة أو يذكر له البيان أو تذكر له السنة، فإنه يتخوض ويحاول أن يميل عن هذا الحق بشبه يذكرها حتى ينتصر في المجلس أو ينتصر لشيخه أو ينتصر لنفسه، هذا لا يحبه الله تبارك وتعالى. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام بأنه من أبغض الناس إلى الله تبارك وتعالى. كذلك القسم الثاني الذي يكون لدود بمعنى يميل عن عما جاء من حجج في ذات الله تبارك وتعالى، فإنه يريد أن ينتصر لنفسه فيذكر مخارج ويذكر شبه حتى يذكرها بين يدي الله تبارك وتعالى، وكذلك يتخوض في ذات الله جل وعلا بدون أن يكون له دليل من كتاب أو سنة أو هداية عن طريق عالم من العلماء من الأئمة الأولين السابقين المشهود لهم بالخيرية. فهذه الممارات وهذا الخوض لا شك أنه خوض بالباطل ومجادلة بالباطل، وهو من الناس الذين يبغضهم الله تبارك وتعالى كما ثبت ذلك في صحيح البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها. نعم. وأما الخوض في الله بمعنى أن الإنسان يثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تبتيل، فإن هذا لا شك أنه الحق الذي يجب على المسلم أن يسلكه ويجب على المسلم أن يعتقده، وهذا الاعتقاد السليم الذي هو موافق لما جاء به الكتاب وجاء به النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. شيخنا هو الخوض يعني يستعمل في الحق؟ الخوض في الباطن، في الأصل الخوض إذا أطلق إنما مقصود به الباطن، لكن الخوض بشكل عام يراد به الباطل ويراد به الحق على حسب. خوض بمعنى يعني إنسان يخوض، يعني ناس مثلا تكلموا في ذات الله عز وجل، الله جل وعلا له الكمال، الله تبارك وتعالى مقدس عن النقص، الله تبارك وتعالى له الأسماء الحسنى، له الصفات، هذا خوض لكنه بالحق. ليس المقصود بأن الإنسان لا يخوض مطلقا بمعنى كل ما يأتي عن الله عز وجل يقول الله أعلم كما يفعل المفوضة، لكن أهل السنة يخوضون بالحق. نعم. قال الشارح رحمه الله: يشير الشيخ رحمه الله إلى الكف عن كلام المتكلمين بالباطل وذم علمهم، فإنهم يتكلمون في الإله بغير علم ولا غير سلطان أتاهم. قال تعالى: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. وعن أبي حنيفة رحمه الله أنه قال: لا ينبغي لأحد أن ينطق في ذات الله بشيء بل يصفه بما وصف به نفسه. وقال بعضهم: الحق سبحانه يقول: من ألزمته القيام مع أسمائي وصفاتي ألزمته الأدب، ومن كشفت له حقيقة ذاتي ألزمته العطب، فاختر الأدب أو العطب. ويشهد لهذا أنه سبحانه لما كشف للجبل عن ذاته ساق الجبل وتلدد ولم يثبت على عظمة الذات. قال الشبلي: الانبساط بالقول مع الحق ترك الأدب. لا شك أنه ليس من الأدب مع الله تبارك وتعالى أن يتخوض الإنسان بغير حجة وبغير بيان وبغير كتاب وبغير سنة بغير أن يكون له دليل. هذا لا شك أنه ليس من الأدب مع الله تبارك وتعالى. الذي يفعله المتكلمون وما فعله المتكلمون وما يخوض به الخائضون في هذا الزمان في ذات الله تبارك وتعالى، هذا لا ينم على قلة أدب مع الخالق جل وعلا، بحيث الإنسان يسأل عن أشياء لم يسأل عنها السابقون، أو يسأل عن أشياء لم تذكر في الكتاب والسنة، أو يثبت لله عز وجل شيئا لم يثبت في الكتاب والسنة، أو ينفي عنه شيئا ثبت في الكتاب والسنة. هذا كله ليس من الأدب مع الله تبارك وتعالى. فالشخص الذي يسأل الأسئلة التي لم تورد مطلقا ويقول الله كذا الله كذا الله كذا، لا شك أن هذا ليس من الأدب مع الله تبارك وتعالى. بل سلوك الأدب مع الله جل وعلا أن يثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه أو أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، ولا يتكلم في ذات الله جل وعلا إلا بما ثبت في الكتاب والسنة، لأن الله تبارك وتعالى أعلم بنفسه وبما يستحقه من الكمال. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام هو أعلم بربه تبارك وتعالى بما يستحق من الكمال. وإذا ثبت في الكتاب والسنة شيئا لذات الله تبارك وتعالى من الأسماء أو الصفات أو ما يستحق الخالق تبارك وتعالى من الكمال، فإننا نثبته بناء على ما ثبت في الكتاب والسنة، وليس لنا طريق نتوصل به إلى أن نثبت لله شيئا مما يستحقه إلا طريق الكتاب والسنة. نعم. قوله: ولا نماري في دين الله، معناه لا نخاصم أهل الحق بإلقاء شبهات أهل الأهواء عليهم التماسا لامترائهم وميلهم، لأنه في معنى الدعاء إلى الباطل وتلبيس الحق وإفساد دين الإسلام. وهذا كذلك يعني مجادلة بالباطل. الإنسان إذا جادل بالحق مثلا ذكر حجة من الحجج وذكر مثلا آية من الآيات أو دليل من الأدلة واستفهم عن دليل من الأدلة، فهذا لم يخض بالباطل، وإنما الخوض والممارات والانحراف عن دين الله إنما يقع ممن قصده أنه والعياذ بالله يجادل أهل الحق بالباطل ويرد عليهم الشبه ويرد عليهم الحجج الضالة التي ذكرها المنحرفون عن دين الله عز وجل. هذا هو الممارات بالباطل، وهذا هو الممارات المذمومة التي ذكرت في كتاب الله وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قوله: ولا نجادل في القرآن ونشهد أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين فعلمه سيد المرسلين محمدا صلى الله عليه وسلم، وهو كلام الله تعالى لا يساوي شيء من كلام المخلوقين، ولا نقول بخلقه ولا نخالف جماعة المسلمين. قال الشارح رحمه هذا الله. مقصوده يعني مثل ما ذكر الشارح، مقصوده هو لا نجادل في القرآن، إما أن يكون مجادلة بمجادلة أهل الزيغ والأهواء والبدع الذين يجادلون في دين الله عز وجل. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما ثبت في سنن الترمذي وغيره أبو داود وابن ماجة أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج والصحابة رضي الله عنهم يتكلمون في القدر، فكأنما فقع في عينيه حب الرمان، أي أحمرت عيناه، وقال: إن الله عز وجل لم ينزل كتابه كي تضرب به بعضه البعض الآخر، وإنما الواجب على المسلم أنه كما قال الله جل وعلا: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الواجب المسلم أن يؤمن بكل ما جاء في الكتاب وكل ما جاء في السنة، وأن يسلم للقرآن والسنة ولا يجادل بالباطل ويذكر الحجج ويضرب الآية بالآية الأخرى، كمن يتكلم الآن في القدر مثلا بأن كل شيء بمشيئة الله عز وجل، ويعطل أفعال العباد ويقول بأن العبد لا حول له ولا قوة كما فعل الجبرية الذين قالوا ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك أن تبتل بالماء، أو كما فعل القدرية الذين يقولون بأن الله جل وعلا لم يخلق أفعال العباد وإنما العبد هو الذي يخلق فعل نفسه، وأخذوا ببعض النصوص وتركوا النصوص الأخرى، وهذا حال أهل الباطل قاطبة، كما قال الله جل وعلا في اليهود أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، وقال الله عز وجل على النصارى فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينكم العداوة والبغضاء، فالعداوة والبغضاء إنما تقع بأخذ بعض النصوص وترك النصوص الأخرى. والواجب على المسلم أن يؤمن بجميع نصوص الكتاب والسنة، ولا يضرب القرآن بعضه ببعض، ولا يذكر الشبه التي يلقيها عليه إبليس أو جنود إبليس من شياطين الجن والإنس، ويلقي هذه الشبه ويرد القرآن ويرد السنة كما يفعل بعضهم الآن، يأتي ويقول مثلا بأننا لا نؤمن بما جاء في الكتاب والسنة من حديث المعراج أو حديث الإسراء، وكيف للنبي عليه الصلاة والسلام أن يكون يأتي إلى موسى عليه السلام ويأتي إلى الله عز وجل، لا نؤمن بهذا ولا نصدقه. هذا لا شك من أقوال أهل الباطل وأهل الزيغ، الذي لا يؤمن بهذا لا شك أنه لا يؤمن بكل ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا يصدق بكل ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالمسلم الحق هو الذي يصدق بكل ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يرد شيء مما جاء في السنة، ولا يرد شيء مما جاء في القرآن، وإذا خانه فهمه في فهم آية من آيات الله عز وجل فعليه أن يلتزم بالأدب الرفيع الذي ذكره الله تبارك وتعالى في محكم كتابه، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالواجب عليه أن يرجع إلى أهل الذكر حتى يرفعون عنه هذا الإشكال وهذا اللبس، وهذا من الأدب الرفيع في المسلم الحق الذي يلتزم بما التزم به الأولون من السلف من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين الذين كانوا على الصراط المستقيم واتبعوا كل ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام واقتدوا واهتسوا، ولم يقع في قلوبهم ما وقع في المتأخرين من الشبه التي ألقاها عليهم إبليس اللعين وجنوده من شياطين الإنس والجن، فصاروا يمارون في الكتاب ويمارون في السنة ويجادلون في نصوص الكتاب والسنة، بل بعضهم مع الأسف الشديد يرد نصوص السنة ويقول بأن البخاري غير معصوم، والعصمة ليست في البخاري، هي العصمة في النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الله جل وعلا تكفل بحفظ هذا الدين كما قال الرب تبارك وتعالى إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فحفظ الله جل وعلا الكتاب كما حفظ السنة، ولم تحفظ السنة والكتاب بالبخاري ولا غير البخاري، وإنما البخاري هو إمام من أئمة المسلمين شهد له المتقدمون والمتأخرون بالإمامة وجلالة القدر، وحفظ الله تبارك وتعالى به السنة بأن دونها. والعلماء كل العلماء الذين سلكوا طريق الكتاب والسنة كلهم يشهدون بخيرية البخاري وبما جاء في صحيح البخاري، وكلهم أجمعوا بأن كل ما جاء في صحيح البخاري فإنه صحيح. فالواجب على المسلم أن لا يماري وأن لا يجادل وأن لا يسلك طريق هؤلاء الضلال الذين ضلوا وانحرفوا عن دين الله عز وجل، فأوقعهم الإبليس في شباكه فوقعوا في هذه الشباك وصاروا والعياذ بالله تأتيهم البدعة تلو البدعة تلو البدعة والشبهة تلو الشبهة تلو الشبهة، حتى صاروا أهل أهواء وأهل شبهات، وصاروا لا يؤمنون بكل ما جاء في الكتاب وكل ما جاء في السنة، ويذكرون الحجج بعقولهم والعياذ بالله، ويردون الكتاب والسنة وما ثبت في الكتاب والسنة بعقولهم، ويظنون أنهم أعقل الناس ومن أذكى الناس، وهم يعني لا شك كل إنسان عاقل يعلم بأنهم هم من أجهل الناس وهم من أبعد الناس عن العقل السليم، لأن صاحب العقل السليم هو الذي يؤمن بما جاء في الكتاب ويؤمن بما جاء في السنة، وصاحب العقل السليم هو الذي يسلم لله عز وجل ولشرع الله تبارك وتعالى ولما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. والمقصود الثاني مثل ما ذكر هنا، المقصود الثاني ولا نجادل في القرآن، أي لا نجادل في القراءات الثابتة. إذا جاءت قراءة ثابتة فإننا لا نجادل ونقول لماذا الله عز وجل ذكر كذا ولماذا ذكر. المقصود أن بعض الناس مع الأسف لا يلتزم الأدب مع الله تبارك وتعالى فيجادل في أفعال الله عز وجل، ولماذا الله جل وعلا فعل كذا. الله جل وعلا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، والله تبارك وتعالى يفعل ما يشاء ويختار. المسلم لا الحق لا يقول لماذا ربنا تبارك وتعالى فعل كذا. الآن إذا جاء مثل الآية في سورة الزخرف وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، وجاء في القراءة الثانية وجعلوا الملائكة الذين هم عند الرحمن إناثا، ما يقول لماذا عند هنا ولماذا عباد، وإنما يسلم ويؤمن بكل القراءات الثابتة ويقول بأن هذه قراءة ثابتة وهذا قرآن متواتر وكله نصدق بجميع ما جاء في القرآن من القراءات التي ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام بالتواتر، نصدق بها كلها ولا نجادل ولا نماري ولا نقول بأن لماذا ذكر كذا ولماذا لم يذكر كذا ولماذا جعلنا كذا ولماذا ولماذا ولماذا. هذه من إيحاءات إبليس اللعين ومن شبهات شياطين الإنس والجن التي تلقى على لسان الإنسان بدون أن يشعر أو بشعوره، ثم والعياذ بالله يتمادى في هذا الكلام حتى والعياذ بالله يخرج من دين الله عز وجل دون أن يشعر أو بشعوره. قد يخرج والعياذ بالله من ملة الإسلام وهو لا يدري، يتكلم بكلام، ومثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما ثبت في صحيح البخاري ومسلم، وأن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا، وفي الرواية الأخرى يهوي بها في النار ما بين المشرق والمغرب. فالمسلم لا شك أنه لا بد أن يراقب لسانه ويراقب فلتات لسانه وأن يعتصم بالكتاب والسنة وأن يعتصم بما ثبت في الكتاب والسنة وأن يلتزم الأدب مع الله تبارك وتعالى ويلتزم الأدب مع شرع الله تبارك وتعالى ويلتزم الأدب مع سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يتكلم في دين الله إلا بحق ولا يتكلم في دين الله إلا بعلم، وإلا وقع والعياذ بالله في الضلال ووقع في الانحراف ووقع في ما سلكه أهل الشبهات وأهل الضلال وأهل الأواء، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. قال: ويحتمل أنه أراد أن لا نجادل في القراءة الثابتة لمن نقرأه بكل ما ثبت وصح، وهذا كما جاء في البخاري عمر رضي الله عنه لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع الوجه الآخر من القراءة وجاء للنبي عليه الصلاة والسلام قال له النبي عليه الصلاة والسلام بهذا أنزل وبهذا أنزل. فالواجب على المسلم أن يؤمن بهذا ويؤمن بهذا، كل القراءات الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام يؤمن بها، والقراءات العشر المتواترة التي هي موجودة الآن يؤمن بكل القراءات العشر المتواترة ولا يجادل في دين الله عز وجل لماذا هذه الآية وردت بكذا ولماذا هذه الآية وردت بكذا ولماذا هذه جاءت مضمومة في كذا وهذه جاءت منصوبة في كذا، وهذا لا يذكره إلا الجاهل. وإلا الطالب العلم لا شك أنه يعرف بأن هذا له وجه في اللغة العربية وهذا له وجه في اللغة العربية، وأن جميع القراءات الثابتة في المتواترة يؤمن بها ولا يرد هذا لهذا ولا يرد هذا لهذا، ومثل ما قال الله عز وجل: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. نعم. قال رحمه الله: وكل من المعنيين حق يشهد بصحة المعنى الثاني ما روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: سمعت رجلا قرأ آية سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ خلافها فأخذت بيده فانطلقت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فعرفت في وجهه الكراهة وقال: كلاكما محسن لا تختلفوا، فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا. رواه مسلم. نعم صلى الله عليه وسلم على اختلاف النبي وجحد كل واحد من المختلفين مع ما صاحبه من الحق، لأن كلا القارئين كان محسنا فيما قرأه، وعلل ذلك بأن من كان من قبلنا اختلفوا. هذا مثل ما مر معنا في كتاب الصراط المستقيم لابن تيمية، اقتضاء الصراط المستقيم، ذكر مسألة الخلاف يعني يقسمه العلماء إلى قسمين، تنوع وتضاد، وذكر بأن كلا المختلفين لا شك أنه إذا وقع الخلاف يقع البغي والعياذ بالله، وإذا وقع البغي وقع تباغض فيما بين المسلمين، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن التباغض ونهى أن يحقر المسلم أخاه المسلم، والواجب على المسلمين قاطبة أن يؤمنوا بكل ما جاء في الكتاب والسنة، وأن يردوا ما لم يعلموا إلى من علم، فإن من علم حج على من لم يعلم، ومثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام قتلوه قاتلهم الله، ألا سألوا حين جهلوا، فإنما شفاء العي السؤال، شفاء العي السؤال، الإنسان إذا علم الشيء يقول به، وإذا لم يعلم عليه أن يسأل حتى يعلم، وهذا هو مبتغى المسلم أن يصل إلى الحق حتى يعبد الله عز وجل على بصيرة، وإذا كان مقصوده لانتصار نفسه فإنه يخذل والعياذ بالله، إذا كان مقصود المسلم هو الانتصار للنفس وإظهار علمه على الغير، وإظهار أنه أرقى من الغير ويغتر بنفسه وأنه أرفع منكم منزلة أو أعلى منهم مستوى أو أعلى منكم، لا شك أنه هذا الغرور يؤدي به إلى الزيغ، ويؤدي به والعياذ بالله إلى الانحراف عن دين الله عز وجل، وإلى الخذلان، أن يخذل في مواطن التوفيق، يخذل ويخذله الله تبارك وتعالى. وأما المسلم الحق فمبتغاه الوصول للحق، ومن وصل للحق إذا وصل للحق بأي طريق من الطرق فإن هذا هو مبتغاه، يحمد الله عز وجل على ما وفقه للوصول للحق، ويسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والهداية، ويلتزم هدي النبي عليه الصلاة والسلام فيما كان يدعو به ربه تبارك وتعالى عندما يقوم الليل، فإنه كان يقول كما ثبت في صحيح مسلم: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيك من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. نعم. قال رحمه الله: ولهذا قال حذيفة رضي الله عنه لعثمان رضي الله عنه: أدرك هذه الأمة لا تختلف كما اختلفت الأمم قبلهم، فجمع الناس على حرف واحد اجتماعا سائقا، وهم معصومون أن يجتمعوا على ضلالة، ولم يكن في ذلك ترك لواجب ولا فعل لمحبوب، إذ كانت قراءة القرآن على سبعة أحرف جائزة لا واجبة، رخصة من الله تعالى، وقد جعل الاختيار لهم في أي حرف اختاروا، كما أن ترتيب السور لم يكن واجبا عليهم منصوصا، ولهذا كان ترتيب مصحف عبد الله على غير ترتيب المصحف العثماني، وكذلك مصحف غيره. وما ترتيب آيات السور فهو ترتيب منصوص عليه، فلم يكن لهم من يقدم آية على آية بخلاف السور، فلما رأى الصحابة أن الأمة تفترق وتختلف وتتقاتل إن لم تجتمع على حرف واحد جمعهم الصحابة عليه، وهذا قول جمهور السلف من العلماء والقراء، قاله ابن جرير وغيره. ومنهم من يقول إن ترخص الأحرف السبعة كان في أول الإسلام لما في المحافظة على حرف واحد من المشقة عليهم أولا، فلما تذللت سنتهم بالقراءة وكان اتفاقهم على حرف واحد يسيرا عليهم ووفق لهم، أجمعوا على الحرف الذي كان في العرضة الأخيرة وذهب قوانا. هذا الوجه يعني يحتج به المسلم على كل أهل البدع المعاصرين، فإن مع الأسف الشديد مع انتشار اليوتيوب صار كل شخص يفتح قناة من القنوات ثم إنه العياذ بالله يظن في نفسه أنه بلغ رتبة الإمام أحمد أو الإمام مالك أو الإمام أبو حنيفة أو الإمام الشافعي، ويتكلم في دين الله عز وجل دون أن يكون له إمام سبقه في فهمه، ويأتي بأشياء لم يخط فيها الأولون ولم يتكلم بها الأولون، ويأتي بالعجائب، يأتي بالعجائب ويظن في نفسه أنه من أحسن الناس ومن أرقى الناس ومن أعقل الناس ومن أذكى الناس، وهذا نسمعه كثيرا خاصة مع المعاصرين. وهذه الحجة التي ذكرها ترد على جميع من يلقي الشبه من المعاصرين بأن الأمة لا تجتمع على ضلالة. من جاءنا بشبهة يلقيها في صحيح البخاري فإننا نقول بأن الأمة لا تجتمع على ضلالة. لم تجتمع الأمة، البخاري رحمه الله توفي سنة 256 هجرية. من تلك السنة والأمة كلها مجتمعة بأن صحيح البخاري هو أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل. هؤلاء العلماء وهؤلاء الأئمة الموفقون الذين جاءوا في قرن بعد قرن، هؤلاء لم يجتمعوا على ضلالة، ولا يمكن للأمة أن تجتمع على ضلالة حتى يأتي حدث من الأحداث في دين الله عز وجل ثم يلقي هذه الشبه ويصبح بعض الناس يتلقفها والعياذ بالله ويلقيها، ونسأل الله العافية والسلامة تصبح من المسلمات، كأنها من المسلمات، يذكر بأن كذا وكذا وكذا. ومن العجائب اليوم تسمع عجائب كثيرة، يأتيك شخص يقول رمضان ليس هو برمضان والجمعة ليس بالجمعة، هذا لا شك، نسأل الله العافية والسلامة، هذا ما يقوله الإنسان مجنون، لا يمكن الإنسان عقلا يذكر مثل هذا الأمر. هذا الأمر لا يلقيه إلا إنسان هو بين حالتين، إما إنسان ملبوس يقرأ عليه حتى يخرج الجن الذي في رأسه والعفريت الذي في رأسه، وأما إذا الإنسان يعني حط يعطي قدره في مصاف المجانين، ليس له إلا مكان المجانين هذا، وإذا جلس مع المجانين فإنه سيلقن الدرس الصحيح ويرجع له عقله. هذا لو يجلسون 24 ساعة مع المجانين في مكانهم سيرجع إليه عقله إن شاء الله. أما يأتي إنسان مجنون ويقول والله الجمعة ليست الجمعة ورمضان ليس رمضان، هذا ما يمكن لمسلم أن يلقي مثل هذه الشبه. يعني هناك شبه يعني ممكن يكون لها مسوغ، يكون لها تأويل، ممكن هذا واحد من العلماء ذكرها، لكن أنت تأتي بأشياء ما ذكرها أحد من المسلمين قاطبة، لا في الزمن الأول ولا في الزمن المتأخر ولا في الزمن. هذه الشبه يعني نسأل الله العافية والسلامة ما يلقيها إلا إنسان إما لبسه عفريت يقرأ عليه حتى يخرج هذا العفريت، نسأل الله العافية والسلامة، وإما أن يوضع في مكان المجانين حتى يرجع إليه عقله، نسأل الله أن يهدي الجميع. قال رحمه الله: وذهب طوائف من الفقهاء وأهل الكلام إلى أن المصحف يشتمل على، وهذا ليس من عندي أنا، حتى في المسجد جاءني واحد وقال والله في مجموعة من الإخوة يعني عندهم شبهة، شخص ألقى عليهم في اليوتيوب ويتابعون هذا الشخص ويقول بأن رمضان غير رمضان، لأن رمضان لابد أن يكون في الشهر السادس في الميلادي، كذلك الصلاة، صلاة الجمعة غير صحيحة، الصلاة التي نصليها غير صحيحة، صلاة الظهر والعصر كذلك غير صحيحة. فأنا إيش هذا، ماذا هذا الإنسان الذي يقول مثل هذا الكلام؟ ما يحتاج لإنسان يجادله، أقرأ عليه، أقرأ عليه حتى يخرج العفريت الذي في رأسه. نعم. يعني مش يوم الجمعة يعني. آه نعم، هذا موجود. موجود. لا، الجمعة غير الجمعة ورمضان غير رمضان، هذا لا شك أن نسأل الله العافية والسلام. يعني هو الإنسان مع الأسف الشديد إذا لم يعتصم بالكتاب والسنة ولم يستعين بالله عز وجل، فإن الإنسان والعياذ بالله ينحرف انحراف عظيم جدا. الشيطان خبيث لعين ويعرف الطرق التي تزيغ بني آدم، الطرق لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، نسأل الله السلامة والعافية. إذا ألقيت مثل هذه الشبه على الإنسان فلا بد أن يراجع نفسه. الشبه لا شك أنني زائغ، لا شك أنني عاصي، لا شك أنني مذنب، لا شك أنني مخذول، لأن هذه الشبه ما يقولها إلا إنسان مخذول والعياذ بالله. هذا الإنسان حرم التوفيق، والذي يحرم التوفيق نسأل الله العافية والسلامة فأنه يضل ضلالا مبينا بينا واضحا للكبير والصغير، العاقل والمجنون. نعم. قال رحمه الله: وذهب طوائف من الفقهاء وأهل الكلام إلى أن المصحف يشتمل على الأحرف السبعة لأنه لا يجوز أن يهمل شيء من الأحرف السبعة، وقد اتفقوا على نقل المصحف العثماني وترك ما سواه، وقد تقدمت الإشارة إلى الجواب وأن ذلك كان جائزا لا واجبا وأنه صار منسوقا. وأما من قال عن ابن مسعود إنه كان يجوز القراءة بالمعنى فقد كان، المصيبة في الناس في أمور الدنيا يتحرون شد التحري، إذا أقبل على مشروع أي مشروع من مشاريع الدنيا الصغير والكبير تجد بأنه يسأل الكبير ويسأل الصغير ويسأل العالم ويسأل الجاهل ويتحرى، يتحرى في كل دقيقة الصغيرة والكبيرة. أمور الدين نسأل الله العافية والسلامة ما يقع إلا على الساقط واللاقط، متردية ونطيحة وما كالسبع، يسأل الإنسان الجاهل الأحمق السفيه حتى يتوصل إلى الحق. كيف تتوصل إلى الحق مع إنسان ملبوس، إنسان ملبوس ومن عفريت ملبوس، هذا كيف ستتواصل معه إلى الحق؟ إنسان يلقي الشبه وتخصصه إلقاء الشبه، هذا كيف إنسان يتابع في اليوتيوب؟ يعني هل سبحان الله العظيم وقتك هذا الذي الله عز وجل أعطاك إياه، والنعمة العظيمة التي امتن الله عليك بها في صحة وعافية ووقت فارغ، تأتي الساعات حتى تتابع إنسان مجنون؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، إن لله وإن إليه راجعون. نعم. قال رحمه الله: وأما من قال عن ابن مسعود إنه كان يجوز القراءة بالمعنى فقد كذب عليه، وإنما قال قد نظرت إلى القراء فرأيت قراءتهم متقاربة، وإنما هو كقول أحدكم هلم واقبل وتعالى فقرأوا كما علمتم أو كما قال، والله تعالى قد أمرنا أن لا نجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم فكيف بمناظرة أهل القبلة، فإن أهل القبلة من حيث الجملة خير من أهل الكتاب، فلا يجوز أن يناظر من لم يظلم منهم إلا بالتي أحسن، وليس إذا أخطأ يقال إنه كافر قبل أن تقام الحجة التي حكم الرسول بكفر من تركها، والله تعالى قد عفى عن لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان، ولهذا ذم السلف أهل الأهواء وذكروا أن آخر أمرهم السيف، وسيأتي لهذا المعنى زيادة بيان إن شاء الله تعالى عند قول الشيخ: ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا، وقوله: ونشهد أنه كلام رب العالمين. وهذه الآية فيها لفتة لطالب العلم: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن. أحسن يختار الإنسان وينتقي أحسن العبارات للمناظرة، أحسن العبارات للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أحسن العبارات وأفضل العبارات لهداية البشر. إذا أراد أن يهدي الناس فعليه أن ينتقي أفضل العبارات وأحسن العبارات حتى يقبل منه القوم، ومثل ما قال الله عز وجل: ولو كنت فضلا غليظ القلب لانفضوا من حولك. بعض الناس يكون صاحب سنة ويكون على الطريق المستقيم، لكن والعياذ بالله يقع له في قلبه الغرور، فيريد الناس كلهم على طريقته بالقوة وبالصلابة وبالشدة وبالفضاضة. هذا لا شك أنه مخالف لما جاء في الكتاب ومخالف لما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل الواجب على المسلم أن يتأدب بالقرآن وأن يتأدب بالسنة، وأن يكون ديدنه إيصال الحق للناس بالطريق القويم وبالطريق المستقيم الذي جاء في الكتاب والسنة، وينتقي أحسن العبارات وأحسن الأساليب، وحتى يوصل الناس إلى الحق الذي امتن الله تبارك وتعالى به عليه. وحتى في أهل الكتاب، بل كل الناس قاطبة حتى المنحرفون منهم، فإننا نريد منهم الهداية، ونريد أن يدخلوا في دين الله عز وجل، ونريد أن ننجيهم من النار وأن ندخلهم الجنة، وليس مقصودنا أن الناس يدخلون في النار والعياذ بالله. والنبي عليه الصلاة والسلام لا شك أنه جاء للثقلين من الإنس والجن ودعاهم إلى دين الله عز وجل، وفي دعوته لدين الله تبارك وتعالى لا شك أنه سلك معهم الطريق القويم الذي يجب على كل مسلم أن يقتدي به في محمد عليه الصلاة والسلام، الذي وصفه ربه تبارك وتعالى فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. فالنبي عليه الصلاة والسلام على خلق عظيم، وكان يأتي الأعرابي فيجذبه الجذبة الشديدة التي تؤثر في فيه، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: أعطوه من مال الله عز وجل. فهذا لا شك لا يرتقي لهذا الخلق الذي هو خلق محمد عليه الصلاة والسلام إلا الموفق. ولذلك المسلم في دعوته إلى الله تبارك وتعالى عليه أن يعتصم بالله وأن يتوكل على الله جل وعلا وأن يستعين بربه تبارك وتعالى، لأن المسلم ضعيف والقوة بالله عز وجل، وفقير والغنى لله تبارك وتعالى، والمسلم يفوض أمره لله جل وعلا خاصة فيما يتعلق بالدعوة، وعليه أن يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام في دعوته للعالمين، والمقصود هو هداية الناس وإدخالهم للجنة وإدخالهم في دين الله عز وجل، وأن يكونوا على الإسلام الحقيقي الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة الكرام والتابعون من بعدهم ومن بعدهم من أئمة الإسلام الذين سلكوا طريق النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: وقوله: ونشهد أنه كلام رب العالمين، قد تقدم الكلام على هذا المعنى عند قوله: وأن القرآن كلام الله منه بدأ. هذا مثل ما ذكرنا، المؤلف رحمه الله يكرر العبارات حتى يشد ذهن القارئ حتى ما ينسى المعلومات الماضية، إذا تكررت معه المعلومات فإنه يتذكر ما ذكره المؤلف فيما مضى. نعم. قال منه بدأ بلا كيفية قولا، وقوله نزل به الروح الأمين هو جبريل عليه السلام، سمي روحا لأنه حامل الروح الذي به حياة القلوب إلى الرسل من البشر صلوات الله عليهم أجمعين، وهو أمين حق أمين صلوات الله عليه. قال تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقال تعالى إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. وهذا وصف جبريل بخلاف قوله تعالى إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر. الآيات فإن الرسول هنا هو محمد صلى الله عليه وسلم وقوله تعالى. ماذا التفصيل يعني في القرآن؟ واستطرد الإمام رحمه الله في ذكر القرآن وعقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن بأن كلام الله تبارك وتعالى، الله تبارك وتعالى يتكلم بما شاء متى شاء كيف شاء، وأنه كلام الله جل وعلا حقيقة منه بدأ وإليه يعود حقيقة، وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة في القرآن. والقرآن نزل به الروح الأمين الذي هو جبريل عليه السلام الذي وصفه الله تبارك وتعالى بالأمانة، وتلقاه عنه محمد عليه الصلاة والسلام وتكلم به الرب حقيقة جل وعلا. فنؤمن بأن القرآن كلام الله تبارك وتعالى منه بدأ وإليه يعود. وقد فصل الإمام وكذلك الشارح فصل واستطرد في كلام الله عز وجل وفي القرآن. نعم. قوله وقال تعالى إنه لقول رسول وقوله فعلمه كريم. وقوله فعلمه سيد المرسلين تصريح بتعليم جبريل إياه قال لتوهم القرامطة وغيرهم أنه تصوره في نفسه إلهاما. هذا من العقائد الباطلة. نعم، عقائد الباطنية. وقوله ولا نقول بخلقه ولا نخالف جماعة المسلمين تنبيه على أن من قال بخلق القرآن فقد خالف جماعة المسلمين، فإن سلف الأمة كلهم متفقون على أن القرآن كلام الله بالحقيقة غير مخلوق، بل قوله ولا نخالف جماعة المسلمين مجرا على إطلاقه أن لا نخالف جماعة المسلمين في جميع ما اتفقوا عليه، فإن خلافهم زيغ وضلال وبدعة. هذا مثل ما ذكر الله في العقيدة الوسطية المتفق عليها الكتاب السنة الإجماع، هذه هي التي يقع بها العصمة، ما أجمع عليه المسلمون من السلف الأولين لا شك أنه معتبر ولا يجوز للمسلم أن يخرج عنه، كهذه العقيدة التي وقعت لأهل البدع بأنهم يعتقدون في القرآن بأنه مخلوق، هذا لا شك أنه مخالف لجماعة المسلمين ومخالف للإجماع الذي وقع من الصحابة والتابعين الذين اتفقوا على أن القرآن هو كلام الله تبارك وتعالى تكلم به حقيقة، وأنه منه بدأ وإليه يعود، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.